بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الكرام، متابعي ومتابعات برامج من الآخر، اليوم نلتقي وشرح لنماذج جوجل. ونماذج جوجل هذه يمكننا من خلالها عمل استبيانات لاستطلاع الرأي، وأيضا يمكننا من خلالها عمل اختبارات أو مسابقات لتنشيط المعلومات. وسوف نتناول في هذا الشرح طريقة عمل الاختبار أو المسابقة بالإضافة إلى التقييم التلقائي، بمعنى أننا لا نحتاج إلى الاطلاع على كل النتائج ومعرفة إذا كانت الإجابات صحيحة أو خاطئة. طيب، أول حاجة، إزاي إحنا نوصل للصفحة اللي من خلالها نقدر نعمل هذا النموذج؟ في طريقتين. الطريقة الأولى، إما إن إحنا هندخل نفتح صفحة جوجل ونفتح تطبيقات، وبعدين هندخل على درايف، وبعدين في حاجة عندنا اسمها جديد. طبعا لو حد بيرفع ملفات على درايف هيكون عارف جديد ده. بعد ما نفتح جديد فيها مجموعة من الاختيارات، آخر حاجة فيهم المزيد، هنفتحها في سهم شمال هنلاقي فيها أول اختيار نماذج جوجل. إذا ضغطنا عليها مباشرة سيفتح لنا صفحة تصميم النموذج. الطريقة الثانية، إننا هنكتب في البحث نماذج جوجل سواء بالعربي أو بالإنجليزي، مش هتفرق كتير يعني. أول نتيجة هتطلع لنا اسمها نماذج جوجل، هندخل فيها وبعدين هنضغط حرف الكي اللي هو الانتقال ما بين الروابط، وهندخل عليه مباشرة اللي هو اختيار اسمه الانتقال إلى نماذج جوجل، لأن الصفحة اللي هتفتح دي هتكون صفحة زي صفحة معلومات عن النماذج وما إلى ذلك. طيب، أنا عادة مش بحب يعني الكلام النظري كتير، فندخل على التطبيق مباشرة. وأنا هدخل بالطريقة التانية اللي هي خاصة بأن أنا هكتب نماذج جوجل في البحث. Mozilla Firefox 5. مشغول Mozilla Firefox about blank. مشغول about blank. صندوق خيارات مغلقة بإكمال تلقائي يمكن تحريره. خالد نون. ميم ألف ذال جي. نماذج English G O O G L E Google. نماذج Google. بحث علامة دليلية رئيسية، علامة دليلية نتائج نماذج Google. يمكنك إنشاء الاستبيانات وتحليلها مجانا. تمام، أول نتيجة هدخل عليها نماذج Google. رأس موضوع نماذج Google. يمكنك إنشاء الاستبيانات وتحليلها مجانا. موزيلا فايرفوكس. نماذج Google. يمكنك إنشاء الاستبيانات. هضغط حرف الكي عشان ننتقل للرابط الأول. يمكن نقرا الانتقال إلى نماذج Google. هو ده، هدخل فيه about blank. مشغول about blank. نموذج عنوان سؤال متعدد اكسبورت. طب هو دخلني مباشرة على عنوان السؤال، في حاجات مفترض بنعملها قبل ده، فانا هخرج من المكان ده وهطلع تاني. زي ما قلنا في الاول، احنا هنعمل الحاجة اللي تكون اختبار، واختبار ليه تقييم تلقائي. وطبعا لو هعمل نموذج كاستطلاع رأي او اي حاجة مختلفة هيكون بنفس الطريقة. اول حاجة هعملها هكتب اسم النموذج ده زر الشاشة الرئيسية للنموذج. أنا كده طلعت اللي هو الأول الصفحة. تحرير نموذج بدون عنوان. قال لي نموذج بدون عنوان. همسح الكلام اللي مكتوب ده وهكتب مثلا عنوان المستند خالنا. هكتب مثلا، وده هيكون نموذج سريع هنعمله مع بعض، وليكن مسابقة في السيرة النبوية. فيا في اللاسين يا راكا مأس النون با واو يا تاء مربوطة. ده كده ايه اسم النموذج. طيب تاني حاجة عندي ايه؟ النبوية، لوحة الألوان، زر قائمة مغلقة، قائمة موتيف، ارسال، المزيد، زر قائمة مغلقة، حساب جوجل، صوت. انا كده بتحرك اعادة الحاجات دي لان احنا مش هنحتاجها قوي دلوقتي يعني. صحيفة محدد الاسئلة، عنوان النموذج متعدد الاسطر، مسابقة في السيرة النبوية، وصف النموذج متعدد الاسطر، مسابقة في السيرة النبوية، مسابقة، وصف النموذج متعدد الاسطر. خلينا وصف النموذج. الوصف ده لو انا عايز اكتب مثلا حاجه بتوضح النموذج ده عباره عن ايه، ممكن نكتب مثلا هذه مسافه، هذه مسافه، مسابقه مسافه، لام تاء نون شين ياء طاء لام ميم عين لام واو ميم التاء المعلومات مسافة مسافة. هي هتكون مسابقة سهلة يعني، مش فكرة مسابقة أو كده، ولكن هي حاجة هنجرب فيها مع بعض. هخرج من هنا قبل ما نكتب الأسئلة. في عندي هنا حاجة اسمها إيه؟ المزيد قبل العنوان والوصف. خارج صحيفة محددة حساب جوجل زر قائمة زر إرسال زر قائمة مغلقة قائمة فرعية المزيد. المزيد دي هنلاقيها بعد زر الإرسال مباشرة. هدخل فيها مسابقة قائمة معينة واحد من اثنان. أول حاجة عندي معينة، الإعدادات اثنان من اثنان. تاني حاجة الإعدادات. هدخل على الإعدادات. قسم قسم قسم قسم قسم المزيد زي ما احنا سامعين كده، هتحرك بالتاب. صحيفة عام محدد واحد من ثلاثة. قال لي عام، أنا هتحرك بالسهم مرة واحدة لتحت. الاختبارات محدد ثلاثة من ثلاثة. الاختبارات، أنا كده هحدد إن النموذج ده هيكون عبارة عن اختبار. هتحرك بالتاب. جعل هذا اختبار غير محدد. جعل هذا اختبار، هحددها. مسافة محدد. خيارات الاختبار تجميع. بعد كده جايب لي اختيارين، هل أنا عايزة الدرجات تخرج مباشرة بعد كل رد؟ يعني دلوقتي أنا دخلت عملت رد يطلع لي النتيجة بتاعتي مباشرة، ولا النتائج دي تطلع يعني للي عمل الاختبار بس، اللي بيحل ما يشوفش النتيجة. فخليها على الاختيار الأول. اسمعوا، مباشرة بعد كل إرسال زر اختيار محدد نشط واحد من اثنان. مباشرة بعد كل إرسال. عدم الإصدار محدد اثنان من اثنان. عدم الإصدار دي معناها إن اللي بيحل الأسئلة مش هيشوف نتيجته. مباشرة بعد كل. طيب في اختيارات ايه تاني؟ عدم التحكم في النموذج الذي يشاهده المجيبين. تجميع الأسئلة غير صائبة محدد تحديد الأسئلة التي تمت الإجابة عنها أعجب الأسئلة بشكل غير صحيح. بعد ما يشوف النتيجة، هل اللي يمكن يشوفه يشوف الأسئلة؟ هل يقدر إن هو يعرف الأسئلة اللي جاوبها دي صح ولا غلط؟ هيظهر له لو أنا حسبت الاختيار ده محدد، هيظهر طبعا الأسئلة كانت صح أو غلط. تحديد الأسئلة التي تمت الإجابات الصحيحة محدد. عرض الإجابة الصحيحة لكل سؤال. عرض الإجابة الصحيحة لكل سؤال، يعني هيجيب له هو جاوب قال إيه، ولا كانت الإجابة دي صح ولا غلط، وهيعرض له الإجابة الصحيحة إذا كانت إجابته مش صحيحة. عرض الإجابة الصحيحة لكل سؤال. قيم النقاط محدد. عرض إجمالي النقاط والنقاط التي تم تسجيلها لكل سؤال. نعرض قيم النقاط والنقاط اللي تم جمعها لكل سؤال. أنا هسيب كل ده محدد وهعمل حفظ. عرض إجمالي إغلاق حفظ مسافة مسابقة في السيرة النبوية نماذج جوجل موزيلا فايرفوكس مجهول مسابقة في السيرة النبوية. طيب هو كده هيحط درجات إيه للسؤال؟ يعني هيدي كل سؤال كام درجة؟ دي حاجة أنا اللي بحددها بإيدي. يعني شوفوا الموضوع جميل إزاي. هنبدأ مع بعض نكتب في الأسئلة، وطبعا في أكتر من طريقة للسؤال. يعني في أسئلة ممكن نعمل سؤال باختيارات، وفي حاجات تانية تعالوا نشوفها مع بعض. وليكن مثلا أول سؤال هنطلب من الشخص المتسابق إن هو يكتب اسمه. عنوان النموذج تحريري متعدد. خارج التحريري وصف النموذج. خارج التحريري عنوان سؤال تحريري متعدد. عنوان السؤال ده السؤال الأول. خلينا هنكتب اسمك. ك ت ب اكتب ألف س م ك اسمك ف م ثم ألف هم ج ب أج عين لام ألف على ألف لام ألف س همزة على ياء تاء مر ألف ألف لام تاء ألف لام ياء تاء مربوطة الثانية نقطتين فوقيتين. احنا كتبنا إيه؟ اكتب اسمك ثم أجب على الأسئلة التالية. هنتحرك بالتاب. أنواع الأسئلة قائمة. خيارات متعددة واحد من ثلاثة. أنواع الأسئلة، أول حاجة هو عادة بيكون في الافتراضي واقف على اختيارات متعددة، فطبعا اختيارات متعددة ده مش مناسب خالص لإيه؟ ليكتب اسمك. اختار إيه يعني؟ هطلع مسابقة في سيرة النبي إجابة لغاية إجابة قصيرة، لأن الاسم طبعا هيناسبه من الاختيارات دي إجابة قصيرة. ده كده السؤال الأول. ندخل للسؤال الثاني. خيار واحد. الخيار رقم واحد محدد. أنواع الأسئلة. معلش أنا نسيت أعمل إنتر، فرجع تاني افتراضي على الاختيارات المتعددة. فقرة غير محدد. إجابة قصيرة واحد من اثنان. يبقى أنا لازم لما أختار الاختيار اللي هو في أنواع الأسئلة لازم أعمل إنتر بعدها. إجابة قصيرة واحد من اثنان. مطلوب غير محدد. إيه مطلوب ده؟ يعني لو أنا حددت على المربع التحديد ده، يعني لازم اللي بيحل النموذج ده لازم إذا هو ما أجابش على السؤال ده مش هيتم إرسال النموذج، يعني لازم إن هو يجيب عنه، أنا مش هحدده وهكمل. المزيد زر قائمة مغلقة قائمة فرعية. المزيد ده بتكون خاصة بالسؤال نفسه اللي أنا بكتبه، هسيبها يعني تبقوا تطلعوا عليها. إضافة سؤال. إضافة سؤال، بس أنا دلوقتي مش هضيف سؤال، هضيف حاجة اسمها إضافة عنوان. زر إضافة عنوان ووصف. عنوان الرأس متعدد الأسطر. اللي هي عنوان تاني لعنوان. حاجة هكتب فيها إيه؟ ألف خ ت ر خ ألف لا ألف همس جيم ألف باء تاء ألف ألا صاد حاء ياء تاء م صحي مسافة مسافة حاء تاء م لا ك لا لكل سين ألف ألف همس ألف لا سؤال مسافة ميم ميم ألف مما ياء ألف تاء ياء يأتي نقطتين فوقيتين. خلاص يبقى إيه؟ ده عنوان السؤال هيختار الإجابة الصحيحة، لكن مش السؤال نفسه. في ممكن ان انا اكتب وصف للسؤال، بس انا مش هكتب حاجه، المزيد زر قائمه مغلقه قائمه ف... فهعمل بعد كده اضافه سؤال. وصف اختياري متعدد اضافه سؤال. اضافه ايه؟ سؤال. عنوان سؤال متعدد الاسطر خال. احنا قلنا ان دي مسابقه في السيره النبويه. طيب نكتب اول سؤال. وعمره نقطتين. توفيت ام النبي صلى الله عليه وسلم وعمره صلى الله عليه وسلم خال. في هنا ملاحظة حابة أني أنبه عليها، يعني بعض الأشخاص اللي بيكتبوا بدال صلى الله عليه وسلم صاد والكلام ده، لا يعني طبعا لازم إحنا من الاحترام أننا نكتب صلى الله عليه وسلم كاملة. أنواع الأسئلة قائمة خيارات متعددة. طبعا هنا إيه؟ إحنا هنسيب الأسئلة على اختيارات متعددة. خيار واحد. الخيار واحد محدد. اتحركت بالتاب برضو عشان أكتب أول اختيار. أربعة خيار واحد مسافة سين خيار نون واو ألف تاء نوات مسافة أربع سنوات. الاختيار الثاني إما أن أنا هتحرك بالتاب أو ممكن أتحرك سهم لتحت. خيار اثنان خيار اثنان خيار اثنان اثنان مسافة خمس سنوات. خمسة خمسة سين نون واو ألف تاء نوات نقطة اثنان خمسة خال أربع سنوات نقطة. خيار اثنان خيار ثلاثة خيار ثلاثة محدد. ثالث اختيار ثلاثة ست سنوات. ستة ستة مسي نون واو ألف تاء نوات نقطة. فخيار إضافة خيار إضافة غير ذلك. ده لو هضيف اختيار أو هضيف غير ذلك، دي بيجيب لي اختيار اسمه غير ذلك وتحتيه مكان كتابة. مفتاح الإجابة والنقط. عشان لو أنا هكتب إجابة هنا عندي إيه؟ مفتاح الإجابة. مفتاح الإجابة والنقط زر نشط. النقاط هضغط عليه. النقاط زر سلبي. هنا جايب لي مجموعة من الأرقام، مجموعة أرقام هتحرك فيها لفوق مش لتحت، يعني هو دلوقتي موقفني على صفر، هتحرك سهم لفوق. واحد واحد يعني السؤال ده عليه درجة واحدة. تمام خلاص، يبقى أنا كده اخترت إيه؟ درجة واحدة. عايز أختار أكتر هطلع برضو بالسهم لفوق. عندي اثنان ثلاثة ثلاثة أربعة. أحدد أي عدد من الدرجات زي ما أنا عايزة. هرجع لواحد ثلاثة اثنان واحد. خلاص هتحرك بالتاب مرة تانية عشان أحدد الاختيار الصحيح. هيكون جايب لي كل الاختيارات اللي أنا كتبتها على هيئة مربعات تحديد، وأنا هحدد الاختيار الصحيح. يمكننا قرأ محدد إضافة تعليقات على إجابة تعديل السؤال. خلونا ننتقل لنوع تاني من الأسئلة، وليكن الأسئلة اللي هي مربعات التحديد أو اسمها هنا مربعات اختيار. طيب هي دي ممكن يكون إيه الفرق بينها يعني وما بين الاختيار اختيارات متعددة؟ هي دي تحديد ودي تحديد. لا بس ناخد بالنا من نقطة مهمة جدا، ان في مربعات التحديد احنا ممكن نحدد اكتر من اختيار، لكن في اختيارات متعددة هو اختيار واحد بس. طب ده ممكن ينفع في ايه؟ ده ممكن ينفع ان انا اعمل مجموعة الاختيارات دي عبارة عن جمل في سؤال صح وغلط. فأنا مثلا هحدد أو على المتسابق أو المختبر إنه يحدد الجمل الصحيحة ويسيب الجمل الخاطئة بدون تحديد، لكن ده مش هينفع معانا هنا في إيه؟ في التقييم التلقائي، لأن لو في مربع تحديد واحد بس مش متحدد هيحسب الإجابة كلها غلط، إجابة السؤال كلها هيحسبها غلط. لكن ده ممكن أعمله لو أنا باخد الاختبار أصححه يدويا، ده طبعا هيكون جميل جدا. لكن في حالتنا هنا، في حالة التقييم التلقائي، يعني ممكن نستفيد بمربعات الاختيار في إيه؟ ممكن لو إحنا بنكتب سؤال ليه أكتر من إجابة. يعني إيه سؤال ليه أكتر من إجابة؟ يعني ممكن أقول مثلا من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء، ده أول اختيار. تاني حاجة أم كلثوم. تالت اختيار أو تالت مربع تحديد، يعني أكتب اسم بقى إيه ما يكونش صحيح، أكتب إسماعيل مثلا، وبعدين أكمل أكتب أسماء تانية صحيحة. فهنا اللي على اللي هيكتب الإجابات هيحدد على الاختيارات الصحيحة. زي إيه تاني؟ ممكن أكتب مثلا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد ومحمود، واختيار أكتب فيه مصطفى، واختيار أكتب فيه علي. طبعا علي اختيار خاطئ، أو أكتب أي أسماء تانية. فطبعا على اللي برضو بيحدد الأسماء الصحيحة هيحدد على الأسماء الصحيحة، ومش هيحدد الاختيار الخطأ. فهنا هو محتاج إنه يحدد أكتر من اختيار. دي حاجة تانية ممكن نستفيد بيها في مربعات التحديد. ممكن استفيد بيها برضو في أسئلة صح وغلط، أعمل مربع تحديد اسمه صح ومربع تاني اسمه خطأ. وطبعا على المتسابق انه هو يحدد واحد منهم. طب هو حدد الاثنين، طبعا هتحسب الإجابة خاطئة، لأن هو مربع تحديد واحد بس اللي هنحدده. طيب وعلى ايه ما احنا ممكن نعمل يعني صح وغلط في اللي هي الاختيارات المتعددة، على أساس يبقى هو اختيار واحد بس يعني. لا والله هو ممكن يكون تغيير، يعني هو شكلها أحسن، هو تحديد يعني من وجهة نظري شكلها أحلى شوية كده. فكرة عمل النموذج يعني ممكن تكون انتهت. فكرة إن احنا نجرب أسئلة تانية، الموضوع سهل يعني، ممكن انتوا تجربوه يعني لوحدكم. عندنا فقرة في أنواع الأسئلة، ده لو هسأل سؤال ومحتاجة من اللي هيكتب السؤال هيكتب يعني كلام كتير شوية فهختار فقرة. وباقي أنواع الأسئلة يعني حاجات سهلة هسيبها تكتشفوها إيه بأنفسكم. طيب لو أنا دلوقتي كتبت أسئلة وبعدين يعني حبيت أضيف سؤال كده في النص ما بين الأسئلة مش في الآخر، هل ده ينفع؟ طبعا ينفع بمنتهى السهولة. لو أنا جيت على السؤال الأول اللي هو توفيت أم الرسول صلى الله عليه وسلم، وحبيت أضيف بعديه سؤال تاني، هقف على أي مكان في السؤال ده سواء على عنوان السؤال أو في الاختيارات بتاعته، وبعدين هضغط حرف البي اللي هو اختصار الزر. إزالة الخيار زر، إضافة خيار، إضافة خيار، إضافة غير ذلك زر، مفتاح الإجابة والنقاط زر، المزيد زر، قائمة إضافة سؤال زر. بعد ما هيخلص الاختيارات بتاعة السؤال نفسه هيجيب لي إضافة سؤال. لو أنا عملت إضافة سؤال هنا عملت عليها إنتر وبضفت سؤال هيتضاف بعد السؤال ده مباشرة. كده أنا المفترض إن اختباري انتهى. لو أنا خلاص كتبت كل الأسئلة ونعتبر إن الاختبار انتهى، طب عايزة دلوقتي أجيب الرابط اللي أنا مثلا هديه للناس أو المتسابقين أو اللي هيتم عليهم إجراء الاختبار. هطلع تاني لكلمة إرسال، الزر اللي احنا سبناه في الأول، زر أفشل شتر تحرير، زر إرسال، هضغط عليه، مربع حوالي إرسال النموذج، محاولة خيارات إرسال النموذج، هيديني مجموعة خيارات كتير للإرسال. أنا بفضل الإرسال عبر رابط. إطار نصي، خيارات إرسال النموذج صحيفة، إرسال النموذج عبر البريد الإلكتروني محدد واحد، إرسال النموذج عبر رابط محدد اثنان من ثلاثة. هعمل عليها إنتر. زر مشاركة النموذج، زر مقرات تحرير للمربع تحديد غير لغاية محدد تقصير عنوان. هنا إيه؟ مربع تحديد اسمه تقصير الرابط. طب هسيب الرابط زي ما هو، هاخد هنا من فقط التحرير ده اللي قبل المربع، هاخد الرابط هعمل عليه تحديد الكل وهاخده كوبي بشكل طبيعي جدا. لو حبيت تقصير الرابط، فكرة تقصير الرابط ان هو ما بيكونش رابط طويل، بيكون يعني اقصر شوية. هحدد المربع مربع ده. جديد محدد غير متاح رابط للمشاركة للقراءة فقط. خلاص هو كده تم تقصير، فأنا هاخده. كوبي. خلاص كده هو الرابط معايا، أقدر إن أنا أبعته لأي حد ويقدر يشارك في النموذج. طيب عندنا إيه تاني؟ أنا دلوقتي لو أنا عملت النموذج ده وعايزة أعرف إيه الردود اللي جات وإيه نتائج النموذج، يعني إزاي أعرف الموضوع ده؟ هدخل على نفس المكان، في عندي في الأول زي تبويبتين كده، الأسئلة وتحتيها الردود. زر الشاشة الرئيسية تحرير زر حساب جوجل صوت صحيفة محدد الأسئلة. أي الأسئلة محدد، لأن أنا إيه دلوقتي بكتب في الأسئلة. صحيفة الردود. طيب لو قلنا الردود هحدد عليها. محدد سكايب مخفي رسالة إرشادية. صحيفة محدد واحد. واحد، مفيش غير رد واحد. رد واحد. يعني واحد دي معناها إن في رد. زر إرسال الردود إلى جدول بيانات جديد. عايز ايه بقى، ايه هو الاختيار بتاع الردود دي؟ يرسل الردود لجدول بيانات. زر قائمة مغلقة قائمة فرعية المزيد من خيارات الإجابة. زر اختيار محدد ملخص الردود. ملخص الردود بيجيب لك زي يعني يقول لك مثلا عددهم، لو هو استطلاع رأي يقول لك مثلا 5 يعني جاوبوا على السؤال ده بنعم او زر اختيار غير محدد. يعني بيكون ملخص. تاني حاجة بيجيب ايه اللي هو الاختيار اختيار التاني، غير محدد عرض الرد الفردي. عرض الرد الفردي. الفردي هيجيب لك كل رد على حدة وانت تشوف بقى الاجابات بتاعته وكده. طب عرض الرد الفردي ده كمان في حاجة كويسة جدا، قبول الردود مربع تحديد انسايت المتوسط. بيكون في لو انا حددته هيجيب لي مكان كده زي مربع كتابة وفي ارقام من 1 لغاية العدد يعني اللي جاب لي ايه اللي أجابه على النموذج. هختار الرقم، لو أنا اخترت الرقم ده هيجيب لي الإجابة بتاعته مباشرة. Insights. قبول الردود في هنا كمان مربع تحديد اسمه قبول الردود، ده محدد لو شلت من عليه العلامة خلاص كده يعني ما ينفعش حد إن هو يدخل على النموذج تاني ويكتب إجابات أو أي حاجة من هذا القبيل. ده باختصار طريقة عمل الاختبار الإلكتروني بشكل مبسط جدا، وأرجو أن يكون الشرح سهلا وواضحا، وأشكركم كثيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.